يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبوعده تبارك وتعالى وأنه لا يخلف الميعاد، واحتسابا لثواب الله وأن الله تعالى سيجزي الصائم مغفرة الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من هؤلاء.